قال رحمه الله: سورة الرعد مكية إلا قوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما وصفوه بما صنعوا قارعة، فهي مكية إلا آيتين منها. وقوله: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، وهي 43 آية، سورة الرعد 43 آية، وقيل 40 وقيل 50 وقيل 60 على حسب الترقيم الذي يختلف فيه الناس، فإنه اجتهادي، فمنهم من يجعلها في الترقيم 43 آية، ومنهم من يزيد على ذلك، فإن الترقيم إنما هو اجتهادي. وأما ترتيب السور فهذا توقيفي، أو ترتيب الآيات أعني، توقيفي بالإجماع، وترتيب السور فيه خلاف بين أهل العلم، هذه السورة بعد هذه وهذه قبل هذه، فهذه مسألة خلافية في ترتيب السور. وأما بالنسبة لترتيب الآي فباتفاق أنه توقيفي، آية بعد آية، آية مقدمة وآية مؤخرة، هذا لا يختلف أهل العلم بأنه توقيفي. وأما الترقيم فهو اجتهاد من أهل العلم، ترقيم السور أو ترقيم الآيات، وقد اختلفوا في الفاتحة، فمنهم من جعلها 7 بالبسملة 7 آيات، ومنهم من جعلها 7 آيات من غير البسملة، وهذا يدل على أن الترقيم إنه هو اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله. فهذه السورة اختلفوا في آياتها، فقيل 43 آية، وقيل 44، وقيل 50، وقيل 60، فالحاصل فيه خلاف بينهم، وكلها مدنية أو كلها مكية إلا آيتين منها. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، وهكذا الآية الثانية. وانتهينا من سورة يوسف، أعني من تفسيرها وما يتعلق بها، واستفدنا منها ما استفدنا من الحكم والمواعظ والدروس والعبر التي اشتملت عليها سورة يوسف. وفي خاتمتها قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وهكذا أيضا في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص. فسورة يوسف اشتملت على أحسن القصص، أو على ما هو من أحسن القصص، وإلا منهم من يقول بأن أحسن القصص قصة موسى التي كررها سبحانه وتعالى، يدل على عظيم شأنها عند الله جل وعلا، فلذلك كررت في القرآن في أكثر من موضع. وقصة يوسف فيها قصص عظيمة وعبر عظيمة وحكم وفوائد، ذكر منها السعدي ما ذكر في نهاية التفسير لهذه السورة، وقرأنا أمس شيئا مما ذكر من الفوائد التي تتعلق بسورة يوسف، ذكرنا جملة أو قرأنا جملة مما ذكر رحمه الله. فجميع سور القرآن عظيمة، ولكن كلام الله تفاوت باعتبار ما يذكر فيه، لا باعتبار الكلام نفسه، فقد تكون بعض الآيات أفضل من بعض، أما باعتبار ما يتكلم به المتكلم أو باعتبار المتكلم فكلامه عظيم كله جل وعلا، لكن باعتبار ما يذكر في الآية فقد تتفاضل الآيات، فآية الكرسي أفضل آية، أعظم آية في القرآن، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، فهذا يدل على أن بعضها أعظم من بعض بهذه النصوص باعتبار ما يذكر فيها. فلا شك أن آية الكرسي أفضل من تبت يدا أبي لهب وتب، فإن ما يذكر في آية الكرسي من كمال الرب سبحانه وتعالى وعظيم الرب وذكر صفاته جل وعلا، وهكذا قل هو الله أحد ثلث القرآن باعتبار ما ذكر فيها، وهذه سورة عظيمة تبت يدا أبي لهب وتب، لكن ما اشتملت على ما اشتملت عليه آية الكرسي وقل هو الله أحد، وكله كلام الله سبحانه وتعالى، لا يفضل بعضه على بعض باعتبار المتكلم به، وأما باعتبار ما يذكر فيه فيتفاضل، باعتبار ما يذكر فيه يتفاضل كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا لبعض المخالفين في هذا الجانب، فكلام الله يتفاضل باعتبار ما يذكر فيه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام عن البسملة وأنها ليست آية من السور هذا الذي ذكره أهل العلم، وإنما تفتتح بها السور إلا النملة فإنها آية منها، ولكن تفتتح بها السور فلا ينبغي إهمالها، تقرأ قبل السورة التي هي في صدرها فتقرأ البسملة ثم يقرأ بعد ذلك السورة. ومن لم يقرأها في الصلاة بالنسبة للفاتحة فالصلاة صحيحة لأنها ليست آية من القرآن ولكن خالف السنة، فينبغي القراءة بالبسملة. لكن لو تركها ولم يقرأ بها هل صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة؟ فمن قال بأن البسملة آية من الفاتحة فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والمقصود كل فاتحة تقرأ بها، أما هذا فقرأ ببعض الآية فلم يقرأ بالفاتحة، فإن المقصود بالفاتحة أي جميع ما فيها من الآيات. ورسول الله يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن ترك البسملة صلاته باطلة، صلاته غير صحيحة، لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قرأ ببعضها. فاتحة الكتاب ينبغي أن يقرأ بكلها خلافا لبعض السور، السور لا بأس أن يأخذ بعض الآيات منها ويقرأ بها ولا يلزم أن يقرأ بجميعها، لكن الفاتحة لا تتم صلاة أحد إلا بقراءة جميع آياتها. ومن قال بأنها ليست آية من الفاتحة فصلاته صحيحة، وهذا هو الصحيح. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديثة، فهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، لأن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فهذا يدل على أن البسملة ليست آية من السورة، فمن تركها صلاته صحيحة ولكنه مقصر، مقصر لا سيما إذا تركها عمدا مقصر، وخالف السنة. فرسول الله أن يقرأ بها ويسر بها عليه الصلاة والسلام، يقرأ بها إسرارا ولم يجهر بها، هذه هي السنة. قال قوله تعالى ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تقدم الكلام عن الحروف المقطعة وخلاف العلماء فيها، وما المقصود بالحروف المقطعة؟ فمنهم من التمس لها معانيا كما سيذكر عن ابن عباس، ومعنى ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى، هذا مو صحيح. فالصحيح أن المقصود بهذه الحروف الله أعلم، ما المراد بألف لام ميم راء؟ ما المقصود بها؟ هل المقصود بها أنا الله أعلم وأرى؟ وطه ما المقصود بها؟ حاميم ما المقصود بها؟ الله أعلم بمراده بالحروف المقطعة. لكن الذي يفهم من ذلك ولا سيما تذكر ويذكر بعدها القرآن أن المقصود بذكرها هو الانتصار للقرآن، فما من موضع تذكر فيه هذه الحروف وتبتدى بها السور إلا والمقصود كما يقول بذلك ابن كثير الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله جل وعلا حق لا شك فيه ولا مرية فيه ولا ريب. فعلى هذا الحروف المقطعة المراد بها التحدي وبيان إعجاز القرآن، وأن هذه حروفكم التي تتكلمون بها ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولا بما هو دون ذلك، فلم تستطيع أن تأتوا بقرآن مثل هذا ولا بسورة منه بل ولا ببعض الآيات من مثل هذا القرآن. فإذا المقصود بذلك بيان إعجاز القرآن، وهكذا التحدي والانتصار للقرآن، وبيان أن نزوله من عند الله جل وعلا حق لا شك فيه ولا مرية. هذا أحسن ما قيل في الحروف المقطعة. أما أن معناها ألف لام ميم راء معناها كذا وطه معناها كذا إلى آخر ذلك هذا الله أعلم، لكن الذي نفهمه ولا سيما تذكر هذه الحروف ويذكر بعدها القرآن ما ذكره أهل العلم كشيخ الإسلام ابن كثير وغيره من أئمة الدين أن المقصود بها بيان إعجاز القرآن وعجز المشركين، بيان إعجاز القرآن وعجز أولئك الفصحاء البلغاء من العرب فإن هذا القرآن بلغتكم ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثل هذا القرآن، فهذا يدل على ضعفكم، فهذا من الانتصار للقرآن وأنه معجز وأنه من عند الله سبحانه وتعالى نزل، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولا استطعتم أن تأتوا بمثله، لأنكم أهل لغة وأهل فصاحة وبيان فتتفاوتون في هذا، فلو جاء بعضكم بشيء من ذلك سيأتي البعض الآخر بغيره وربما أحسن منه، لكن هذا من عند الله، لذلك حصل العجز منكم فلم تستطيعوا أن تأتوا بشيء مع محاولات منهم من مسيلمة ومن غيره، لكنها فضائح صارت على مسيلمة وصار مسيلمة ضحكة للناس. قال ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب والمقصود به القرآن، والذي أنزل إليك من ربك الحق. وقد اختلف الناس في الواو في قوله والذي أنزل إليك، فقيل الواو زائدة، تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق، فيكون الكتاب الذي صفة الكتاب، هذا قول، وقيل الواو ليست بزائدة بل هي عاطفة، والذي مبتدأ، والذي أنزل إليك من ربك هذا القرآن الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون معرضون عن الإيمان به مع أنه حق ومعجز ومع ما فيه من الدلائل الواضحات التي تدل على أنه من عند الله وأنك نبي، فمثل هذا لا يطاق ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، فهذه آية معجزة، فهذا يدل على أنه من ربك جل وعلا ويدل على أنه الحق، ولكن أكثر الناس معرضون عن هذا الحق وعن هذا الخير الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف الناس في إعراب، والذي نقرأ ما تيسر منه للبيان. قال السمين الحنبي رحمه الله وهو من أحسن ما كتب في إعراب القرآن، الدر المصون من أحسن إن لم يكن أحسن ما كتب في إعراب القرآن، فإنه إعراب وتفسير، فجمع بين الإعراب وجمع بين التفسير. قال قوله تعالى تلك آيات، يجوز في تلك أن تكون مبتدأ والخبر آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب مبتدأ وخبر، والمشار إليه آيات السورة، والمراد بالكتاب السورة، وقيل إشارة إلى ما قص عليه من أنباء الرسل، وهذا استضعفه ابن كثير. تلك آيات الكتاب أي تلك القصص التي ذكرناها لك من أنباء الرسل، هذه آيات الكتاب نقصها عليه. واختلفوا في الكتاب، فقيل التوراة والإنجيل، تلك آيات الكتاب أي الكتب المتقدمة، فذكرنا فيها ما ذكرنا من قصص وقصيناها عليك من تلك الكتب. وابن كثير يرى أن المقصود بالكتاب القرآن، وهذه الجملة لا محل لها، إن قيل ألف لام ميم راء كلام مستقل أو قصد به مجرد التنبيه في محل رفع، وفي محل رفع على الخبر، إن قيل ألف لام ميم راء مبتدأ، ويجوز أن تكون تلك خبرا لألف لام ميم راء، وآيات الكتاب بدل أو بيان، هذا ما هو الصحيح، لأننا ما ندري ما معنى ألف لام ميم راء حتى نعربها، فإن الإعراب فرع عن بيان المعنى أو عن وضوح المعنى، أما ألف لام ميم راء ما ندري ما معناها، فكيف نعربها مبتدأ ونقول آيات الكتاب خبر أو تلك خبر، وألف لام ميم راء مبتدأ، فإن الإعراب فرع عن المعنى، ونحن لم نفهم المعنى ألف لام ميم راء ما ندري ما معناها حتى نعربها، والإنسان لا يستطيع أن يعرف كلمة إلا بعد فهم معناها، فإن الإعراب فرع عن المعنى وفهم المعنى، وليس معنى ذلك أن في القرآن طلاسم ما نفهمها أبدا، وإنما في القرآن أشياء استأثر الله بعلمها جل وعلا، كما استأثر بكنه الصفات، ذكر الصفات وأخبرنا بمعناها واستأثر سبحانه وتعالى بحقيقتها وكنهها، فما ندري ما حقيقة الصفة وعلى أي كيفية، ولها كيفية لا شك، لكن ما ندري بهذا، وأما معنى الصفة فنعلم معنى اليد ونعلم معنى الوجه ونعلم معنى الساق ونعلم معنى القدم وغير ذلك مما أخبر الله عن نفسه، لكن حقيقة الصفة لا ندري، فالله يستأثر ما بما شاء سبحانه. لكن أحسن ما قيل أن ألف لام ميم راء هذا لها مقصود، وهو بيان إعجاز القرآن وعجز المشركين العرب، فإذا اتضح المقصود وليس بخاف هذا، حتى يقال في القرآن أشياء ما تفهم. فلماذا تثبتون من آية الصفات ما تثبتونه؟ هذه آية الصفات نفوضها مثل من فوض ألف لام ميم راء ولا ندري ما معناها أبدا، فليست آية الصفات كألف لام ميم راء، ولا يجوز أن يقال بهذا. آية الصفات واضحة المعنى، واضحة المدلول، وإنما نفوض منها الكيف، أما المعنى فنثبته. ومن أثبت أو من فوض المعنى فهو مفوض، وهم شر طائف وشر أهل البدع. قال رحمه الله: هذه الجملة لا محل لها إن قيل إلى آخره. وقوله هذا المقصود، وقوله الذي أنزل يجوز فيه أوجه، أحدها أن يكون مبتدأ والذي أنزل إليك من ربه، يجوز أن يكون مبتدأ والحق خبره، مبتدأ والحق خبر له. الثاني أن يكون مبتدأ ومن ربك خبره، والذي أنزل إليك من ربك الحق، فالخبر هو من ربك. طيب، وإعراب الحق سيأتي على هذا الوجه. ومن ربك خبره، وعلى هذا فالحق خبر مبتدأ مضمر أي هو الحق. الثالث أن الحق خبر بعد خبر. الرابع أن يكون من ربك الحق، وكلاهما خبر واحد، هذا مو صحيح. مو صحيح من ربك كلاهما خبر، أحدهما الخبر، إما من ربك والحق فيه وجهان، خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ محذوف هو الحق، أو يكون الحق هو الخبر ومن ربك متعلق، ومن ربك متعلق بما تقدم. أما كلاهما يجعلان كالخبر الواحد، هذا ليس من هذا الباب، وإنما هذا له باب آخر. الرابع أن يكون من ربك الحق كلاهما خبر واحد. قاله أبو البقاء والحوفي وفيه بعد، إذ ليس هو مثل هذا حلو حامض. نعم، ما هو من باب أبدا، بمعنى مز، أي أنه مع الكيفية واحدة. هذا نعم حل حامض خبر، لأنه ما يجوز أن يقال هذا حل عن الرمان، لأن الرمان ما هو حلو، ولا يجوز أن يقال هذا حامض أي عن الرمان، الرمان ما هو حامض، وإنما الرمان يجمع بين صفتين، بين الحلوة والحموضة، فهو وسط بين الحالي وبين الحامض، فليس بالحال الصرف ولا بالحامض الصرف، وإنما هو بينهما. فيقال هذا حلو حامض، حلو حامض خبر كله، حلو حامض خبر كله، ولا تقول حلو خبر وحامض خبر، خطأ، وإنما تقول حلو حامض خبر مرفوع لام ترفع الضمة. وأما هذا ليس من هذا الباب، من ربك الحق خبر، هذا مو صحيح. ثم ذكر أوجه أخرى، ومنها أن الذي صف الكتاب، فالحاصل مختلف اختلافا شديدا بين المعربين، والذي أنزل إليك من ربك، فقيل مبتدأ وقيل صفة، قيل مبتدأ وقيل صفة، واختلفوا في الحق ما إعرابه، فقيل خبر للمبتدأ محذوف، وقيل خبر للذي بناء على أن الذي مبتدأ. قال المفسر رحمه الله: قوله تعالى ألف لام ميم راء، قال ابن عباس معناه أنا الله أعلم وأرى. الله أعلم بثبوت هذا عن ابن عباس أصلا، الله أعلم بثبوت، يحتاج لأن ينظر، لا يثبت، يقول أخونا أبو عبد الله لا يثبت. فإذا ما فيه دليل على تفسير هذه الحروف المقطعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال بذلك. ولو صح عن ابن عباس لاستؤنس به، فإنه حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. وغالبا السلف أعني الصحابة يأخذون التفسير من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممن أخذه من رسول الله من هو أكبر منهم، هذا هو الأصل في تفسيرهم. فأن له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع، هذا يحتاج إلى أن ينظر من صح عنهم. أما ما جاء في أسباب النزول فلا شك أن له حكم الرفع. قال رحمه الله: قال ابن عباس معناه أنا الله أعلم وأرى. قوله تلك آيات الكتاب، يعني تلك الأخبار التي قصصتها عليك، آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة. وهذا استبعده ابن كثير، وهو قول مجاهد وقتادة، قالوا فيه نظر بل هو بعيد، قال فيه نظر بل هو بعيد. فالكتاب المقصود به القرآن، الكتاب المقصود به القرآن، لا التوراة ولا الإنجيل. تلك آيات الكتاب، آيات القرآن، والذي أنزل إليك من ربك الحق الذي فيه هذا الذي ذكرنا لك هو الحق من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا قول مجاهد وقول قتادة وجمهور المفسرين قالوا المقصود بالكتاب القرآن، تلك آيات الكتاب القرآن، أي آيات القرآن. فاستبعده ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أن فيه نظرا، قال بل هو بعيد. قال رحمه الله يعني تلك الأخبار التي قصصتها عليك آيات القرآن، آيات القرآن والإنجيل والكتب المتقدمة. قوله تعالى والذي أنزل إليك، يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك الحق، أي هو الحق فاعتصم به. الله أكبر، هو الحق فاعتصم به ولا تطلب هداية في غير القرآن، ولا تطلب عقائد صحيحة من غير القرآن، ولا تطلب سلوكيات ولا غير ذلك مما يحتاج إليه العباد في دينهم ودنياهم من غير القرآن، مما أباح الله سبحانه وتعالى لهم. وهناك أمور من أمور الدنيا لم يأتي فيها الشرع في الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، وقد دلت عليها الأدلة العامة، وما سكت عنه فهو عفو، ما لم يخالف القرآن. يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك الحق، أي هو الحق فاعتصم به، فيكون محل الذي رفعا على الابتلاء، والحق خبره، هذا وجه فيه. أو يكون الواو زائدة والذي صفة الكتاب أو صفة للآيات، تلك آيات الكتاب والذي، فتكون الواو زائدة أي الذي أنزل إليك، فهو صفة الكتاب. ويصلح أن تكون الواو ليست بزائدة وإنما هي للتوكيد، هي للتوكيد والإلصاق وقوة الإلصاق والارتباط، فإن هذا من أساليب العرب أنهم يأتون بالواو بين الصفات، يأتون بالواو بين الصفات إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، كلها صفات لواحد، إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فهذه الواو لو أسقط صح الكلام، إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة في المزدحم، كلها صفات لموصوف واحد. وجرت عادة العرب أن الصفات إذا تعددت لموصوف واحد أتوا بالواو توكيدا لقوة الالتصاق بين الصفة والموصوف، فهي محتملة للزيادة الواو هنا. تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك. قال رحمه الله، وهذا اختاره ابن جرير رحمه الله، مما اختاره ذكره أن الواو تكون زائدة، فإنه ذكر الزيادة فيها، ويصلح أن تكون عاطفة كما ذكر هنا. قال قوله فيكون محل الذي رفعا عن الابتداء والحق خبره، وقيل محله خفض، يعني تلك آيات الكتاب وآيات الذي أنزل إليك، فيكون الذي هذا مخفوض مجرور بمضاف محلوه تقديره وآيات الذي أنزل إليك، وهذا فيه بعد، فالأصل عدم الحذف، وحذف المضاف عندهم قليل إن وجد، فعلى هذا ما ذكر من الأوجه هو الصواب. وقيل محله خفض بدليل صيغة التمريض ففيه تضعيف لهذا القول. وقيل محله خفض يعني تلك آيات الكتاب وآيات الذي أنزل إليك، ثم ابتدأ الحق يعني ذلك الحق، كن خبر لمبتدأ محذوف، فهذه أوجه إعرابية. الصحيح هو ما قدمه من كونه خبرا أو مبتدأ أو صفة على ما ذكرنا عن السمين. قال وقال ابن عباس أراد بالكتاب القرآن، هذا الذي عليه جمهور المفسرين، قال ابن عباس أراد بالكتاب القرآن ومعناه هذه آيات الكتاب يعني القرآن، ثم قال هذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هذا هو الصواب في تفسير هذه الآية، تلك آيات الكتاب القرآن وهذا القرآن الذي أنزل عليك من ربك هو الحق، هو الحق، ليس هناك حق في غير هذا القرآن، وتلك الكتب فيها حق وقد نسخت، تلك الكتب المتقدمة نسخت، ومن دان الله سبحانه وتعالى بها لن يقبل منه. قال ثم قال: وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فيكون هكذا التفسير على ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تلك آيات القرآن، وهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليك هو من ربك وهو الحق، هو من ربك وهو الحق. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعتصم بالله، يعتصم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يهدى أحد إلى صراط مستقيم إلا إذا اعتصم بالكتاب والسنة. قال قوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال مقاتل: نزلت في مشرك مكة حين قالوا إن محمدا يقوله من تلقاء نفسه، فرد قولهم ثم بين دلائل ربوبيته، فقال عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ذكر المفسر رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكره جل وعلا مما فيه ثناء على كتابه، وأنه فيه الآيات المفصلة والآيات الواضحات والدلائل الواضحات، وأنه معجز، وأنه معجز، وأنه الحق من عند الله جل وعلا، وليس هناك حق إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر الله جل وعلا ما له من الربوبية، وما له من الملك العام والتصرف العام، وما له من القدرة العظيمة، وما له من كمالها جل وعلا. فذكر رفع السماوات بغير عمد يراها الناس، وهذا شيء عظيم، رفعها بحيث أنه لا يتناولها أحد ولا يستطيع أن يتناولها أحد من البشر، فهي أبعد ما تكون عن المتناول، ومع ذلك رفعها بغير عمد. فليست هناك أعمدة تعتمد عليها، فليست هناك أساطين ولا دعائم كما هو حال المساجد، هذا يحتاج إلى دعائم وسواري. أما السماء ما فيه شيء من هذا الخبر، مرفوعة على هذا الرفع الذي نراه، ولا نرى شيئا من الدعائم التي تثبت عليها هذه السماوات، فهذا شيء عظيم يدل على كمال قدرته جل وعلا، حيث رفع السماوات هذا الرفع وليس ثم هناك دعائم. وعلى هذا جملة ترونها جملة مستأنفة، استشهد بها سبحانه وتعالى على رؤيتهم، استشهد بها على رؤيتهم لهذا العظيم، فقال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فهي بغير عمد، وهذه العمد ما هي مرئية. فعلى هذا يكون في معنى الآية أن السماوات مرفوعة بغير عمد، وهكذا أيضا فيها نفي الرؤية لهم، ليست هناك عمد فلا ترى إذن، ليست هناك عمد مرفوعة بها ولا أعمدة مرفوعة بها فلا ترى بعد ذلك هذه الأعمدة، لأنها ما هي موجودة. ومنهم من قال جملة ترونها صفة بغير عمد مرئية لكم، وإلا هي موجودة بغير عمد مرئية وإلا هي موجودة، فيكون فيه إثبات العمد للسماوات ونفي الرؤية فقط، فيه إثبات العمد لكنها غير مرئية، إثبات عمد ولكن في ذلك نفي هذه الرؤية، أنتم ما ترونها والعمد موجودة، ونحن نرى السماوات ما نرى أعمدة ولا نرى دعائم تثبت عليها هذه السماوات، هي موجودة لكن أنتم ما ترونها، هذا شيء عجيب. والصحيح هو الأول، أن الآية المقصود بها نفي العمد ونفي الرؤية، فإذا انتفت العمد انتفت الرؤية، فيكون المقصود بغير عمد بغير عمد فلا ترونها إذن، فلا ترونها إذن، فهي جملة مستأنفة وليست صفة للعمد، بل هي جملة مستأنفة، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى، بل هو قول أكثر المفسرين أن السماوات مرفوعة بغير عمد. فعلى هذا قال ابن كثير: وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى: ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال: والأكمل أيضا في القدرة. قال: هذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله: يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو أيضا كذلك اللائق بكمال قدرته سبحانه وتعالى، أنها مرفوعة بغير عمد، هذه السماوات ما فيه عمد فكيف ترونها، فيكون فيه نفي العمد ونفي أيضا كذلك الرؤية من اللازم، وأما على القول الثاني فيكون فيه نفي الرؤية فقط، أما العمد موجودة ومثبتة لكن أنتم ما ترونها، فيكون معنى الآية عن القول الثاني الله رفع السماوات بعمد لكن غير مرئية، الله رفع السماوات بعمد لكن غير مرئية لكم. وعلى القول الأول الله رفع السماوات بغير عمد فكيف ترونها، ففي ذلك نفي العمد في رفع السماوات ونفي أيضا كذلك الرؤية من باب أولى من اللازم، إذا كانت ما هي موجودة فكيف ترى. فالجملة مستأنفة على الصحيح وليست بصفة لعمد، وعلى الاستئناف يكون في الآية نفي العمد ونفي الرؤية. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله جل وعلا، بعد أن خلق السماوات رفع السماوات سبحانه وتعالى استوى على عرشه جل وعلا، استواء يليق بجلاله، لا كما يقول المعتزلة والمبتدعة أن المقصود بذلك استواء يليق، أن المقصود بذلك أنه دبر السماوات ودبر شؤون السماوات، فالمقصود بالاستواء هو الحفظ والتدبير. ثم استوى على العرش أي حفظ السماوات ودبر شأنها، وليس المقصود الاستواء الذي يثبته أهل السنة، هذا معلوم بطلانه. فالصحيح الذي عليه أهل السنة أن الله استوى استواء على وارتفع، هذا معنى الاستواء، على وارتفع، ومنهم من يثبت استقر ومنهم من أنكر، على وارتفع على سماواته بعد خلقها جل وعلا استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء فيه ولا في غيره من صفاته. وسخر السماوات والأرض أي سخرها للخلق للانتفاع بها، وهذا من تفضله عليهم أنه سخر لهم السماوات وسخر لهم الأرض، ذللها لما أراد منها من نفع العالم السفلي، فهذه السماوات مذللة، ذللها الله سبحانه وتعالى لخلقه ليستفيدوا منها وينتفعوا بها، فهي مسيرة له ومسخرة له سبحانه وتعالى، أي سخرها هو جل وعلا وذللها لأجل العباد أن يستفيدوا من مثل هذه. وكذلك ما في الأرض فهو ذلل السماوات وذلل الأرض أيضا للانتفاع. قال وسخر السماوات والشمس والقمر، كذلك كلها سخر الشمس والقمر، يعني من السماوات تقدم، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى أي إلى يوم القيامة. أما يوم القيامة فالشمس والقمر يكوران، الشمس تكور والقمر كذلك أيضا ينخسف يوم القيامة، والنجوم أيضا وما في السماوات كل ذلك ينطفئ يوم القيامة ويذهب، وإنما هي مسخرة إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة على القول، وقيل غير ذلك باعتبار جريان منازلها ودرجاتها، فهي تسير إلى أجل مسمى، تدور في السنة هذا، تدور في هذه السنة، فالشمس لها ما لها في السنة كلها، والقمر له شهر يدور فيه ودرجاته فيه. فالمقصود منازل القمر ودرجات الشمس، منازل القمر والشمس ودرجاتهما، وهذا الذي اختاره بعضهم. وقيل المقصود بسخرها إلى أجل مسمى أي إلى يوم القيامة، فهي مسخرة للناس يستفيدون منها إلى يوم القيامة، فإن الشمس تكور والقمر ينخسف والنجوم تندثر إلى آخر ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. كل يجري إلى أجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، يدبر الأمر في هذه التي خلقها، أمر العالم العلوي والعالم السفلي يدبره الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته ومشيئته على أكمل الأحوال، فلا يشغله شأن عن شأن، فهو يقوم على الكون هذا سبحانه وعلى تدبيره جل وعلا، فلا يشغله شأن منه عن شأن آخر، فهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. يدبر الأمر، يفصل الآيات، يبين الآيات لكم بيانا شافيا يدل على كماله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعزته جل وعلا، وهذا يستوجب منكم الإيمان بلقائه. فإذا كان يسخر السماوات ويسخر الشمس والقمر ورفع السماوات بغير عمد ترونها، ألا يكون قادرا سبحانه وتعالى على البعث والنشور، على أن يبعثكم ويجمعكم؟ فلذلك قال لعلكم بلقاء ربكم توقنون، فذكر ما له من القدرة في تسيير الكون ورفع السماوات بغير عمد وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك مما يدخل تحت قدرته سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن ما أو عن قدرته سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء، فهو على كل شيء قدير جل وعلا. فإذا كنتم تعترفون بهذا وترون هذا الشيء العجيب من رفع السماوات بغير عمل ومن تسخير إلى آخر ذلك، ألا يستوجب ذلك عندكم ويقتضي ذلك عندكم أنكم تؤمنوا بالبعث والنشور فهذه أمور عظيمة ترونها، فتستوجب منكم أنكم تؤمنوا بلقاء الله جل وعلا. فلذلك ختم هذه الآية بقوله لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فإذا هذا يستوجب لكم ويجب عليكم أنكم تؤمنوا بالبعث، وأن الله قادر على البعث كما هو قادر على تسخير الشمس والقمر وعلى رفع السماوات بغير عمل ترونها. قال رحمه الله، أظن جاء الوقت فنقرأ قليلا إن شاء الله مما ذكر. قال قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني استواري، واحدها عمود ثم مثل أديم وأدم، وعمد أيضا جمعه، فله جمعان عمد وعمد. رفع السماوات بغير عمد، وأيضا يجمع على عمد، وهي ما سمعت من الدعائم والسواري. وأيضا وعمد أيضا جمعه مثل رسول ورسل، ومعناه نفي العمد أصلا، وهو الأصح، هذا هو الصحيح الذي يعني أكثر المفسرين، أن المقصود نفي العمد أصلا، فتكون جملة ترونها هذه جملة استئنافية وليست صفة، كقول الشاعر: بلا سيف ولا رمح تراني، ما معي سيف ولا رمح تراني، فكيف ترى هذا الشيء؟ ما هو موجود. فهذه جملة مستأنفة، كالتي في قوله ترونها، فيكون في ذلك نفي العمد أصلا، ويستلزم من ذلك نفي الرؤية، لكانت ما هي موجودة كيف يراها الشخص. قال: ومعناه نفي العمد أصلا، وهو الأصح، يعني ليس من دونها دعامة تدعمها، ولا فوقها علاقة تمسكها. قال إياس بن معاوية: السماء مقببة على الأرض مثل القبة. وقيل: ترونها راجع إلى العمد، معناه فتكون صفة، راجع إلى العمد معناه لها عمد ولكن لا ترونها، فالدعائم موجودة لكن ما ترونها. وزعم أن عمدها جبل قاف وهو محيط، وزعم أن عمدها جبل قاف وهو محيط بالدنيا، والسماء عليه مثل القبة. هذا كل الله أعلم. فعندما نسأله ما معنى ألف لام ميم راء، الله أعلم بمعناها، وإنما هي حروف مقطعة يؤتى بها لانتصار القرآن وبيان إعجاز القرآن وعجز أولئك البلغاء الفصحى، هذا هو الصحيح. قول: آيات الكتاب، ما المقصود بالكتاب هنا؟ قيل التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، وقيل القرآن، وهذا قول ابن عباس. أحسنت. والذي أنزل إليك من ربك الحق، فما معنى الآية على قول ابن عباس؟ ما معنى هذه الآية: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق؟ ما معنى هذه الآية؟ نعم، هذه آيات الكتاب، وهذا الكتاب الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أحسنت، يكون معناها هكذا. لكن على القول الأول: تلك آيات القرآن والإنجيل والتوراة والذي أنزل إليك من ربك الحق، وقول ابن عباس هو الأقرب. قوله: رفع السماوات بغير عمد ترونها، هل لها عمد لكن غير مرئية؟ الصحيح أنها ليست لها عمد، هذا هو الصواب في هذه الآية وتفسير هذه الآية، وهو قول أكثر المفسرين. فعلى هذا القول، فما يعرف جملة ترونها بغير عمد ترونها عن القول بأنها ما فيه عمد استئنافية، وعلى القول بأن لها عمد صفة بغير عمد مرئية له. أحسنت، فهي صفة، والصحيح أنها مستأنفة، والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.